يشوف كيف يقول هو عاتق لوجه الله، فيأتي الآخر يقول في خلال الفترة أنا ما بطلت، رد عني رد علي رفيقي. أنا أقول له والله العتق يعني الآن أعتقه، الآن أعتقه وهو دفع لك ماله، فيقول لا أنا خير يسأل وجدت من يعني يسوي أكثر. في هذه الحالة إذا قرر أهل الخبرة أنه عليه ضرر ممكن يعني طبعا مسقط خياره ويمضي البيع ويدفع له تعويض إذا كان هناك يعني فعلا يعني الشرط هو له مكانته، والمسلمون عند شروطه سواء كان في عتق أو في غير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.